Estağfurullah. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا صدق الله العظيم. Sıfır Şebeli'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi de camimizin Kur'an kursu öğretmeni Hüseyin Gülkür Efendi yaradan şu Mustafa Kılıçdaroğlu Hoca'nın bize mevlidimizin yapmaya